الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، معنا اليوم تفسير سورة النساء من الآية الخامسة إلى الآية السادسة إن شاء الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. ولا تؤتوا أي ولا تعطوا السفهاء. السفيه هنا هو الذي لا يحسن التصرف في المال، فيقع في الإسراف، في التبذير، يضيع المال في مواطن لا ينبغي أن ينفق المال فيها، فلا يضعها في المكان الصحيح لها، هذا يعتبر سفيها. هذا المقصود به أن مثل هذا الشخص الذي يعتبر سفيها كالولد الصغير مثلا، والمرأة التي لا تحسن التصرف، وأيضا فيه بعض الرجال أيضا عندهم سفه شديد في إنفاق الأموال في مواضع لا ينبغي أن تنفق الأموال فيها، مثل هؤلاء يعتبرون سفها. السفهاء هنا المقصود بهم هؤلاء. هؤلاء قال الله سبحانه وتعالى فيهم: لا تعطوهم أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي لا تعطوا السفهاء هؤلاء أموالكم التي جعلها الله لكم قوام عيشكم، أي عيشكم يقوم بها، فتنفقونها على أنفسكم وتعيشون بها، فتأكلون وتشربون وتلبسون وتتصدقون وتتاجرون وتجاهدون بهذه الأموال، فهذه الأموال قد جعلها الله سبحانه وتعالى لكم تعيشون بها، فلا تعطوها لهؤلاء السفهاء فيضيعونها. قال أهل العلم: إذا علم الرجل أن امرأته سفيها مفسدة وأن ولده سفيه مفسد، فلا ينبغي له أن يسلط واحدا منهما على ماله فيفسده. انتهى. هذا معنى الآية. السفهاء في اللغة جمع سفيه، والسفيه الجاهل الضعيف الرأي القليل المعرفة بمواضع المنافع والمضار، هذا أصل كلمة السفيه، والمعنى المقصود به هنا قد ذكرناه. طبعا العلماء اختلفوا في المقصود بالسفهاء هنا في هذه الآية. قال كثير من السلف: هم الصبيان والنساء. قال سعيد بن جبير: معنى الآية أن لا تجعلوا المرأة قيمة البيت في المعاش، بل كونوا أنتم قوامين على النساء في المعاش. انتهى كلامه. والصواب في هذا أن السفهاء لفظة تعم كل من هو سفيه، سواء كان من النساء أو من الرجال أو من الأطفال الصغار، كل الذين لا يحسنون التصرف في المال ويضيعونه هؤلاء يطلق عليهم السفهاء. قال الطبري رحمه الله: والصواب من القول في تأويل ذلك عندنا أن الله جل ثناؤه عم بقوله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فلم يخصص سفيها دون سفيه، يعني اللفظ في الآية عام يشمل كل السفهاء، ولم يخص الله سبحانه وتعالى سفيها ويجيز إعطاء المال لسفيه آخر، لا كلهم. قال: فغير جائز لأحد أن يؤتي سفيها ماله، يعني لا يجوز لأحد أن يعطي أحد السفهاء ماله. قال: صبيا صغيرا كان أو رجلا كبيرا، لا فرق. قال: ذكرا كان أو أنثى. إذن الصحيح هو أن السفهاء جميعا يشملهم هذا الحكم، سواء كانوا من النساء أو من الرجال أم من الأطفال إلى آخره، من الصغار كبار كلهم. قال: والسفيه الذي لا يجوز لوليه أن يؤتيه ماله هو المستحق الحجر. إيش معنى الحجر؟ الحجر يعني منعه من التصرف في المال، يمنع من التصرف في المال ويقوم على ماله وعلى نفقاته أحد أوليائه، هذا يكون سفيها يستحق الحجر. قال: هو المستحق الحجر بتضييعه ماله وفساده وإفساده وسوء تدبيره ذلك. انتهى كلامه. وهذا هو الكلام الفصل في السفيه الذي نهينا أن نعطيه أموالنا كي لا يضيعها. وهذه الآية تدل على أننا يجب أن نكون حريصين على أموالنا من الضياع، سواء كانت في أيدي السفهاء أو كانت في أيدينا، لا يجوز لنا أن نضيع المال. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فلا يجوز لنا أن نضيع المال وأن نضعها في غير موضعها الصحيح. الآية تدل على ذلك. إذن يجب على المسلم أن يحافظ على ماله وأن يضع هذا الأمر في باله. قال: وارزقوهم فيها، أي ولكن أطعموهم أنتم منها. صحيح أنتم ستمنعونهم من الأموال أن يأخذوها، لكن في نفس الوقت أنتم تنفقون عليهم، يعني أنت الذي تقوم على أمرهم سيمنع من المال. طيب هو بحاجة إلى نفقة، بحاجة إلى سكنة، إذا كان يجب عليك أن تنفق عليه وأن تكسوه، طيب إذا أنت مأمور بهذا. قال وارزقوهم فيها أي ولكن أطعموهم أنتم منها واكسوهم يعني وألبسوهم أنتم إذا كانوا ممن يجب عليكم الإنفاق عليهم، وقولوا لهم قولا معروفا يعني عدوهم عدة جميلة، يعني أنت عده وعدا جميل، كان تقول له مثلا سأشتري لك عندما يأتيني مال، مثلا إذا ربحت في تجارتي، إذا يعني كان الوضع يعني أفضل مما نحن عليه كذا، أنت عده وعدا جميلا تطيب خاطره بكلمات، وهذا المقصود بالقول المعروف. قال ابن زيد إن لم يكن ممن يجب عليك نفقته فقل له عافانا الله وإياك بارك الله فيك، وقيل قولا تطيب به أنفسه، يعني هذا المقصود بقولا معروفا. إذا كان ممن يجب عليك أن تنفق عليه تعده بوعد طيب جميل، تقول له سأنفق عليك إن شاء الله عندما يأتيني مال مثلا، أو يأتيني الراتب، أو أربح في تجارتي أو ما شابه. أما إذا كان ممن لا يجب عليك أن تنفق عليه تدعو له، تقول عافاك الله وبارك الله فيك، وتدعو له بكلمات طيبة تطيب خاطره فيها. وقيل معنى قولا معروفا أي تطيب به أنفسهم، يعني قول تطيب به أنفسهم وترتاح وتطمئن. ثم قال الله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى أي اختبروهم وامتحنوهم في عقولهم وحفظهم أموالهم، يعني أنت عندما يكون عندك اليتيم ماله يكون بين يديك وأنت المسؤول عنه، طيب متى تعطيه ماله هذا كي يتصرف هو فيه؟ هذا المقصود من الآية هنا. وابتلوا اليتامى يعني امتحنوهم اختبروهم، يعني المقصود باليتامى هنا عندما يكبرون ويخرج من اليتم يصبح بالغا. تقول كيف سماه يتيما؟ أقول لك سماه يتيما بمعنى على ما كان يتيما، فلما بلغ الآن تريد أن تدفع أن تعطيه ماله الذي معك، أمانة، المال هذا مال اليتيم أمانة فيه بين يديك، تريد أن تعطيه لليتيم هذا، متى تعطيه؟ تعطيه عندما تختبره أولا، فتختبره تمتحنه كيف سيتعامل بالمال، تعطيه شيء قليل من ماله حتى يتعامل فيه وتنظر هل سيحافظ على ماله أم سيضيعه وسيكون سفيها في إدارته ماله. إذا كان يحافظ عليه وينفقه إنفاقا فيه مصلحة لنفسه في الدنيا وفي الآخرة تدفع له ماله وتعطيه إياه، أما إذا لم يكن كذلك وكان من السفهاء فلا تعطيه حتى يعقل. قال حتى إذا بلغوا النكاح أي سن الزواج وهو بلوغ الحلم، فإن آنستم عرفتم ووجدتم يعني منهم رشدا أي عقلا وحفظا للمال وعلما بما يصلحه فادفعوا إليهم أموالهم، فأعطوهم أموالهم. إذن هنا متى يعطى اليتيم ماله؟ يعطى في حال تحقق فيه شرطان، الأول أن يكون قد بلغ النكاح يعني بلغ الحلم يعني صار بالغا، الثاني أن يكون رشيدا يعني عاقلا يعرف كيف يتصرف في ماله، هذا المقصود. فإذا وجد فيه هذان الشرطان عندئذ يقول الله سبحانه وتعالى إيش؟ فادفعوا إليهم أموالهم يعني فأعطوهم أموالهم، أي أنه لا يعطى ماله إلا بهذين الشرطين. بالنسبة للرشد يعني العقل يكون عاقلا ويستطيع أن يتصرف في ماله بشكل صحيح ومن غير أن يتصرف كالسفهاء. أما بالنسبة للبلوغ فالبلوغ يثبت بإحدى طرق أربعة، الأولى أن يكمل 15 سنة هجري، الثانية إنزال المني، الثالثة إنبات شعر العانة، وهذه الثلاثة للذكر والأنثى، إنبات شعر العانة، شعر العانة الذي يكون كثيفا فوق العورة. أما الرابعة فهي خاصة بالنساء وهي الحيض أو الحمل، هذه كلها علامات البلوغ، إذا وجدت علامة واحدة من هذه العلامات يدل على أنه بالغ، وأما الرشد فقد تقدم. فإذا تحقق هذان الشرطان عندئذ يدفع له ماله. قال تعالى ولا تأكلوها يا معشر الأولياء الذين تقومون على أموال اليتامى وأموالهم بين أيديكم احذروا. فالله سبحانه وتعالى ينهاكم عن أكل أموال اليتامى. ولا تأكلوها يا معشر الأولياء إسرافا بغير حق وبدارا أي مبادرة قبل أن يكبروا. يعني لا تحاول أكل مال اليتيم قبل أن يكبر ويطلب ماله ويجب عليك أن تدفع له ماله، فأنت إيش تستعجل وتأكل ماله قبل أن يكبر. هذا المقصود من الآية. قال ومن كان غنيا فليستعفف أي ليمتنع من مال اليتيم فلا يأخذ منه لا قليلا ولا كثيرا. والعفة الامتناع مما لا يحل. ومن كان فقيرا محتاجا إلى مال، طبعا هنا الكلام في الأولياء، أولياء اليتامى الذين يقومون على مال اليتيم، هذا الولي إما أن يكون غنيا فهذا يستعفف لا يأخذ من مال اليتيم شيئا، أو أن يكون فقيرا محتاجا إلى مال اليتيم وهو يحفظه ويتعهد ويقوم عليه، فهذا أجاز له الله سبحانه وتعالى أن يأكل من مال اليتيم. قال فليأكل بالمعروف يعني بقدر أجرة عمله، يعني كأنه قد استأجره اليتيم على ماله كي يحفظه له، كم يأخذ أجرته؟ يأخذ بقدر هذا. وقال بعض الفقهاء له أن يأكل أقل الأمرين، أجرة مثله أو قدر حاجته. يعني إذا كان أجرة المثل تساوي قدر الحاجة أو أقل فيأخذ أجرة المثل، أما إذا كانت أكثر من قدرة الحاجة لا، يأخذ قدر حاجته وخلاص. إذا كانت أكثر من قدر حاجته فيأخذ قدر حاجته، يعني الأقل هذا أو هذا. واختلفوا هل يلزمه القضاء إذا أخذ، أي الفقير الآن أخذ من مال اليتيم أنفق على نفسه شيئا يسيرا بقدر أجرته، طيب فتح الله عليه وصار عنده مال، هل يجب عليه أن يقضي هذا اليتيم ويرد له ماله؟ هنا اختلف العلماء في ذلك، فالبعض قال نعم يجب عليه أن يقضي، والصحيح أنه لا يجب. هؤلاء الذين قالوا يجب عليه أن يقضي قالوا فليأكل بالمعروف، المقصود بالمعروف هنا القرض، يستقرض قرضا من مال اليتيم إذا احتاج إليه ثم يرد إليه، والصحيح فيأخذ مقابل عمله لا دينا. قال فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، هذا أمر وإرشاد وليس بواجب. الإشهاد لما تأتي أنت كولي لليتيم تريد أن تعطيه ماله تأتي بشهود، تأتي باثنين من الشهود تشهدهما أنك قد دفعت إليهما مالهما، علشان إيش؟ ما تكون محل تهمة وما يصير في خصومة بعدين بينك وبينه، خلاص في عندك شهود على أنك رجعت له ماله وأنت دورك هنا. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، لكن قالوا أهل العلم هذا الإشهاد ليس واجبا مستحبا لقطع الخصومة والمنازعة وكي لا يقع الشخص في التهمة بس، وكفى بالله حسيبا محاسبا ومجازيا أي حافظا لأعمال خلقه ومحاسبهم عليها. والله أعلم والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة النساء من الآية 7 إلى الآية 10 إن شاء الله. قال الله تبارك وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. هذه الآية في الميراث، وهذا العلم طبعا علم كامل له، طبعا حصلت تغيرات في أحكامه في بداية الإسلام، ثم بعد ذلك نسخت بعض الأحكام، ثم تقررت أحكام أخرى. فلذلك من أراد الإحاطة بهذا العلم لابد أن يدرس علم المواريث، وقد شرحناه في شرحنا على الرحبية، وهو مقرر أيضا الآن في دروس معهد الدين القائم، يقوم أحد المشايخ الفضلاء بتدريسه إن شاء الله. هو علم في كتاب واحد صغير بإمكانك أن تدرسه كاملا لأنه العلم صغير يعني معلوماته ليست كثيرة، لكنه كما قال أهل العلم علم شهر يعني تأخذه خلال شهر، علم شهر يزيل جهل دهر، جهل عمر كامل تأخذه في خلال شهر واحد فقط، لأن كثير من أحكام المواريث منصوص عليها ومجمع عليها، فما يعني يحصل خلافات ونزاعات كثيرة بين الفقهاء فيه، فأمره فهو علم سهل حقيقة. على كل حال نحن الآن سنشرح منه ما يتعلق بالآيات هذه فقط. بداية أمر المواريث، كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغار، فيورثون الأقوياء الرجال الذين يدافعون عن القبيلة، قل لك هؤلاء يدافعون عن القبيلة، هؤلاء رجال القبيلة، فيورثون الرجال دون النساء ودون الصغار. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية مبينا أن لهم حقا في الميراث، سواء كان النساء لهم حق، الرجال لهم حق، الكبار لهم حق، والصغار لهم حق. هذا ما أراد أن يبينه في هذه الآية. فقال للرجال يعني للذكور من أولاد الميت وأقربائه نصيب حظ وحصة مما ترك الوالدان، يعني من ميراث الأب والأم، والأقربون من الميراث أيضا مما ترك الوالدان والأقربون، يعني ورثتهم لهم حق سواء كانوا من الرجال، وكذلك سيأتي أيضا للنساء حق. فقال مما ترك الوالدان والأقربون من الميراث، أي للذكور من أولاد الميت وأقربائه الذين يرثون حصة من ميراثه، من ميراث الوالدين ومن ميراث أقربائهم، وللنساء وللإناث من أولاد الميت وأقربائه نصيب حصة. يعني هكذا إيش صار؟ صار عندي يثبت الميراث للرجال ويثبت الميراث أيضا للنساء، يثبت الميراث للذكور ويثبت الميراث للإناث. قال نصيب حصة، وللنساء نصيب يعني لهن حصة مما ترك الوالدان والأقربون من الميراث، مما قل منه أي من المال أو كثر من المال، يعني مما قل من المال أو كثر، يعني سواء كان المال الذي تركه الشخص الذي سيرثه الورثة، سواء كان هذا المال قليلا أو كان كثيرا، للذكور حق وللإناث حق فيه. قال نصيبا مفروضة، يعني حظ وحصة مفروضة واجبة معلومة مقدرة من عند الله تبارك وتعالى. فبهذا يعلم أن النساء يرثن كما يرث الرجال في الجملة، والصغار يرثون كما يرث الكبار، ولا يجوز منعهم من حقهم في الميراث. وأما تفصيل مقدار ما يستحقون من الميراث فسيذكر في آيات أخرى. طبعا الناس اليوم كثير منهم قد رجع إلى عادة الجاهلية ولا يعطون النساء حقهن في الميراث، وهذا فسق وفجور عظيم ومخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى واضحة. الواجب إعطاء كل ذي حق حقه في الميراث. ومن المخالفات التي تقع بين الناس اليوم أن الميت إذا مات، خاصة الأب إذا مات، تبقى الأم مسيطرة على الوضع ومانعة من تقسيم الإرث إلى أن تموت، ويبقى الأولاد في حالة من خوف غضب الوالدة، من الاستحياء، أنهم لا يطالبون بمواثهم. هذا محرم، ما يجوز هذا. الواجب بعد موت الميت أن يقسم الميراث ويعطى كل ذي حق حقه، ولا يجوز لأحد من الورثة أن يمنع تقسيم الميراث، لا الأم ولا غيرها. هذا ظلم الذي يحصل اليوم، هذا موجود في مجتمعاتنا بكثرة. الأم تمنع تقسيم الميراث وبالسلطة بالقوة تمنع تقسيم الميراث، تمنع أبنائها من تقسيم الميراث، وتبقى تسيطر هي على الوضع وتقسم كما تشاء، تعطي هذا وتمنع هذا كما تشاء. وهذا موجود حتى في الأب إذا ماتت الأم، موجود حتى في الأولاد أحيانا، في الأخوة إذا مات أخوهم، أو موجود بكثرة. لكن أكثر ما نراه في الأم، إذا مات الأب تسلطت على الميراث ومنعت تقسيمه بين مستحقيه، وصارت تعطي هذا وتمنع هذا، وهذا من الظلم ومحرم لا يجوز، ويجوز للأبناء أن يطالبوا بحقوقهم وليس في ذلك عقوقا لها، ليس في ذلك عقوقا حتى لو غضبت لو زعلت لو دعت ما يضرهم شيء، هذا لأن هذه حقوق يجب أن تصل إلى أصحابها ولا يجوز لأحد أن يمنع الحقوق عن أصحابها. قال الله تبارك وتعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وإذا حضر القسمة يعني قسمة المواريث، يعني إذا مات الميت وأرادوا أن يقسموا الميراث وكان موجود في أثناء التقسيم أولو القربى يعني قرابة الميت الذين لا يرثون أصلا، واليتامى والمساكين حضروا أيضا هؤلاء، فارزقوهم منه يعني أي فرضخوا لهم. إيش يعني فرضخوا؟ يعني أعطوهم شيئا قليلا من المال قبل القسمة، هذا الشيء القليل غير مقدر لكن أعطوهم شيء تطيبون أنفسهم به. وقولوا لهم قولا معروفا يعني قولا جميلا. اختلف العلماء في حكم هذه الآية، فقال جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة وأصحابهم، وهو الصواب إن شاء الله، أنها منسوخة. قالوا كان هذا الحكم قبل المواريث، وقلنا نحن موضوع المواريث مر بعدة أحكام، هذا منها أنه كان هؤلاء يعطون، قد شرع الله سبحانه وتعالى أنهم يعطون نصيبا، فنسختها المواريث لما نزلت آية المواريث وأعطت كل ذي حق حقه، نسخت هذه الآية فنسختها المواريث، فألحق الله بكل ذي حق حقه وأعطى كل واحد فرضه ونصيبه، وصارت الوصية من ماله يوصي بها لذوي قرابته حيث شاء، يعني إذا كان يريد أن يوصي هو يعطي فلان أو فلان، هذا الذي هو صاحب المال قبل أن يموت يوصي يعطي ما في بأس، من الثلث فما دون له أن يوصي، لكن إذا ما أوصى بشيء ما في شيء، ما في حق واجب في هذا. وقال آخرون هي محكمة أي لم تنسخ، فبعضهم قال، هؤلاء الذين قالوا هي محكمة وليست منسوخة، بعضهم قال هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم، يعني يعطون القدر الذي يعني أنفسهم ترضى به، فهؤلاء قالوا يجب عليهم أن يعطوا أولي القربى واليتامى والمساكين الذين حضروا قسمة الميراث، يعطونهم شيئا قليلا مما سمحت به أنفسهم ورضيت به. وقال بعضهم، هؤلاء الذين قالوا هي محكمة وليست منسوخة انقسموا على قسمين، البعض قال يجب أن يعطوا، البعض الآخر قالوا لا لا يجب ولكنه يستحب، يستحب أن يعطوا الذين ذكروا في الآية، لكن الراجح إن شاء الله أن الآية منسوخة والله أعلم. قال وليخش، قال الله سبحانه وتعالى وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا يعني أولادا صغارا خافوا عليهم الفقر. قال أهل العلم هذا أمر لمن حضر وصية من حضره الموت، يعني شخص يريد أن يموت قارب على الموت وأراد أن يوصي وصية، أنت حضرت في تلك اللحظة هذا الشخص، هنا يأمرك الله سبحانه وتعالى، أنت الحاضر هذا الموقف، يأمرك أن تأمر هذا الشخص في وصيته أن يعدل ولا يظلم، وأن يترك شيئا لورثته ولا يتركهم من خلفه فقراء، فيقول فأمرك الله سبحانه، فنهاك الله سبحانه وتعالى هنا أن توصيه وتقول له مثلا اكتب كل ما عندك تصدق أعطي هذا وأعطي هذا وتصدق في كذا وتصدق في كذا ويكمل مالك كله على هذا ويبقى من بعدك ورثتك فقراء، هذا قال لا توصي بهذا. إذا كنت أنت تخشى على ورثتك أن يتركوا فقراء كذلك فافعل في نصيحتك لهذا الرجل ولا تجعله يترك ورثته فقراء، هذا المقصود من الآية هو الذي ذكر هنا. فقال أهل العلم هذا أمر لمن حضر وصية من حضره الموت، يقول إذا حضرت وصية ميت فمره بما كنت آمرا نفسك بما تتقرب به إلى الله، وخف في ذلك ما كنت خائفا على ضعفتك لو تركتهم بعدك، يقول فاتق الله وقل قولا سديدا عادلا إن هو زاغ في الوصية، يعني إذا زاغ هذا الذي يريد أن يوصي في الوصية، فأنت إيش؟ اتق الله ومره بالعدل، فلا تأمره بإخراج ماله كله وترك ورثته فقراء، كما أنك تخشى على أولادك الفقر من بعدك، كذلك فانصحه بما لا يعود على ورثته بالضرر. قال فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، أي قولا عدلا، والسديد العدل والصواب من القول، وهو أن يأمره بأن يتصدق بما دون الثلث ويترك الباقي لورثته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أنه قال الثلث والثلث كثير. قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، هذا تهديد ووعيد لمن يأكلون أموال اليتامى ظلما، أي حراما بغير حق، إنما يأكلون في بطونهم نارا، أخبر عن مآله أي عاقبته تكون كذلك، يعني سيصير عند الله سبحانه وتعالى في نار جهنم وعاقبته تكون، فسيصير هذا الذي يأكلونه يصير نارا عليهم، وسيصلون يعني سيدخلون سعيرا نارا شديدة يحترقون فيها، والله أعلم.